بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثامن بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من غزوة بدر لم يبقى فيها إلا قريبا من 7 ليال، ثم خرج في غزوة أخرى يريد بني سليم، وصل إليهم فلم يجد أحدا، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة إلى تتابع الغزوات، إلى تتابع المعارك، معركة تليها معركة، غزوة تليها غزوة، تليها سرية. هذه هي الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس فيها دولة الإسلام، يؤسس فيها الدولة التي توحد الله وتزيل معالم الشرك عند قبائل العرب التي عكفت عليها مئات السنين، فورثتها كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم من هذه الغزوة، وكان أبو سفيان بعدما هزمت قريش في معركة وغزوة بدر الكبرى قد نذر نذرا ألا يمس رأسه ماء من جنابه، وهذا يقصد به أنه لن يأتي النساء حتى ينتقم ويغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج بمئتي رجل من مكة، ومضى حتى كان بعيدا عن المدينة أو قريبا منها بنحو بريد في منطقة يقال لها نيب، ثم خرج لوحده ليلا حتى أتى عند بني النضير، وهم من قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة، وله بهم معرفة سابقة لكونه دائم السفر إلى بلاد الشام، ويمر بقبائل اليهود فيشتري منهم ويبيع. وصل إلى بيت حيي بن أخطب، وهو من سادات بني النضير ووالد أم المؤمنين صفية. خاف حيي بن أخطب فلم يفتح الباب له، ثم ذهب إلى باب سلام ابن مشكم وهو سيد بني النضير في ذلك الوقت، فطرق الباب عليه ففتح له سلام وأقراه وضيفه وسقاه. ثم عاد أبو سفيان، طبعا هنا أبو سفيان ذهب إلى هؤلاء ليسألهم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن خبر المدينة وأهلها بعد غزوة بدر، يريد أن يرى إن كان هناك طريقا يستطيع به أن يثخن فيهم. فعاد بعد ذلك وأرسل مجموعة من معه إلى منطقة يقال لها العريض، وهي خارج المدينة، فحرقوا نخلا هناك، ثم وجدوا رجلا من الأنصار ومعه حليف له، فقتلوا الأنصارية وحليفه، ثم عادوا فركبوا إبلهم وعادوا إلى مكة، كما قال الشاعر: رضيت من الغنيمة بالإياب ويكفيهم السلامة. كأنه علم بأنه لا طاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه، ففعل هذه الأفعال، حرق شيئا من النخيل ووجدوا هذين الرجلين فقتلاهما ثم عادا. لما عادا كان الخبر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرجوا سراعا. فلما خاف أبو سفيان ومن معه بدأوا يلقون أزوادهم ما كان معهم حتى تخف عليهم هذه الحمولة فتسرع الرواحل النوق، فلا يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر ما رموه طعام تأخذه العرب دائما في أسفارها لكونه لا يفسد ويدوم، وهو طعام يكفي المسافر، يقال له السويق، وهو يكون من الحنطة أو الشعير، يطحن ثم يحرق بالنار فيكون جامدا، يوضع بعد ذلك معه السمن أو غير ذلك، أو يؤكل كما هو. فلما لحق الصحابة بهم ما وجدوا إلا هذا السويق قد ألقته قريش، فجمعوه وسميت هذه الغزوة بغزوة السويق. وقالوا: يا رسول الله، أهذه غزوة لنا؟ تعتبر غزوة حتى يدركوا فضل الغزو في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس.